والقول ما ينكرون زيارة المؤمنين كافة، لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهل عن زيارة القبور. والحقيقة أن هذا خطأ ولا مؤاخذة، يعني قد تكون ناقما، وناقل كافر ليس بكافر، وناقل خطأ ليس بمخطئ، لكن هذا الخطأ مستور، يعني قرأناه في عديد من الرسائل، أن هذول اللي بيقول الناس عنهم وهابية ينكروا زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون أن هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون، وإنما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية، هم لا يعود تاريخهم إلى أكثر من 200 سنة، لأن أتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته إلى اليوم معروفين نجديين أو سعوديين، هؤلاء ولدوا بعد ابن تيمية بنحو تقريبا 400 سنة 500 سنة. فابن تيمية يقول بقولهم وبالمعنى الأدب، هم يقولون بقول ابن تيمية. قال ابن تيمية وهابي، وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث أربع قرون. طبعا لا، نعم، هو على أساس هو مؤسس مذهب عنده، أما ما عنده الوهابية عنده، لكن تعاليمه اللي مش تحرك الآن على أساس أن هي السنة الصحيحة، اعتقدوا هي السنة الصحيحة. صحيح، احنا معك، لكن بارك الله فيك. التسمية مش معقول التسمية، وأنا تفضلت معقول عن ابن تيمية. هو كذلك. إيه، أنا بعتقد الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين في شيء. نحن ما بنسائل الناس باسم، أما نحن لا نعتقد هذه الكلمة، لأن الحقيقة يقول قائلهم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وزان ما روي عن الإمام الشافعي، إن قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش؟ فأنا بأني رافضي. ما فيكم شعائر صح أن الوزن هذا، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة النجديين دون هل يقول عنه وهابي يرتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أن غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة. النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب، يختلفون عن سائر المسلمين في ناهية هامة جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله، لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف المجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا، الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفنا الكبراء منا. فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن ناهي المذهبية هم مذهبيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد، نختلف عنهم في التمذهب.